فقد يكون المصطلح يعني لما يجي يقول لك الجماعة المعتزلة يقوم اعتقادهم ودينهم على خمسة ايه؟ أصول. الأصل الأول التوحيد، الله التوحيد. الأصل الثاني العدل، مش كده ولا ايه؟ الأصل الثالث الأمر بالنهي عن المنكر. ايه الكلام الجميل ده؟ توحيد وعدل وأمر بمعروف ونهي عن منكر، مش كده ولا ايه؟ تجد كلام عظيم سبحان الله. لما تيجي تقول لهم ايه هو التوحيد، طب عرفونا التوحيد، تجد ان التوحيد عندهم ايه؟ نفي للصفات. هذا هو التوحيد، نفي لجميع الصفات الموجودة في القرآن. طب العدل، نفي القدر، رب العالمين لم يقدر مقادير العباد، ورب العالمين لا يقدر على خلق افعال العباد، مش كده؟ هذا هو العدل. نعم عندهم هو العدل. فكان العدل طعن، طعن في الربوبية. طيب تعالى على الامر وعفو النهي عن المنكر، خروج على الحكام، مش كده؟ يبقى اذا كل مصطلح ظاهره، مش بقول لك جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، جمال الوجه جمال، وش جميل ابيض زي لبن الحليب، بسم الله ما شاء الله وشه جميل، والجوه القلب من جوه والعياذ بالله ما تنظرش للناس، فلا تعجبك ايه؟ اجسامهم ولا اولادهم ولا اموالهم، فلا تنظر الى المنظر الخارجي. المنظر الخارجي جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، قنديل منور وجوه في القبر في ايه؟ في نار والعياذ بالله مشتعله، مش كده ولا ايه؟ فلا تاخذ الناس بالظاهر ولا تاخذ كلام الناس بالمصطلحات، وذلك دائما في المصطلحات تكمن المشاكل، وذلك دائما حرر المصطلح، حرر المصطلح. اختلاف تركن المصطلح على جنب، المصطلح هيؤدي بينا الاخلاف ما احناش متعبدين به، احنا المتعبدين به ايه؟ الفاظ الشرع. لكن انا قلت لك اه من حقك تسالني وتقول لي المصطلح اللي انت جبته ده ايه معناه، انا اللي اقول لك مش انا اللي بتكلم بالمصطلح. اه تسالني عن مصطلح، ما تجيش انت تفرض عليا شرح للمصطلح، خد بالك برضو من ده عشان ما تظلمش، ما تفرضش على المتكلم بالمصطلح وتقول له لا المصطلح ده معناه كده، يقول لك انا ليا هو انا لو الفت كتاب مش ممكن اصطلح مصطلحات خاصه ولا لا؟ بس شرط اشرح المصطلح قبل ما اجي اتكلم، اقول متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم واحمد بن حنبل حقي. عملها مين قبل كده؟ الامام المجد، مجد الدين ابن عبد السلام ابن تيميه، مجد الدين عبد السلام ابن تيميه رحمه الله عليه حقه، بس بشرط يعرفك مصطلح. انا لما اقول صحيح اقصد كذا، اما يبقى من حقك يحاسبني على ما شرحت به مصطلح، لكن دوش المصطلح اللي انت بتتكلم ده معناه كده وغصب عنك لازم، لا ما ينفعش الكلام ده، تظلمش. لكن بعد كده ممكن تقول لي المصطلح ده موهم في احتمالات، يا ريت ما تستخدموش عشان ما تشتتش الناس، ده حقك، لكن تسالني عشان تحكم على اعتقادي، يبقى انت لما بتسالني عشان تحكم على اعتقادي، لكن لما اتكلم بمصطلح تسالني عنه، لكن بعد كده تنصحني وتقول لي ايه؟ ها؟ لا تتكلم بمصطلحات مهمه وبمصطلحات محتمله، بل تكلم بمصطلحات يتفق عليها سائر الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انا هنا ما ظلمتش المتكلم بالمصطلح واحد، وثانيا برضه انكرت عليه استخدامه للمصطلح المحتمل، علشان تصبح سبيل الله سبحانه وتعالى واضحه، ما يحدث امور تجعل الناس تتفرق، فلا تستخدموا مصطلحات مهمة. يعني احنا بننكر على الناس استخدام مصطلح شرط الكمال، ولا بنقول بيه؟ بننكر. على فكرة من قال عنا اننا نقول بمصطلح شرط الكمال في الايمان يكذب ويتحرى الكذب، يكذب يكذب. ما تعرضنا لهذا المصطلح الا لكي نشرحه ونقول للناس مصطلح شرط الكمال معناه عند القائلين به كذا، حتى لا تظلموا اهل العلم. اللي اتكلم بالمصطلح يقصد كذا، انت ما انتش فاهم اصول تخرص وما تتكلمش، مش عارف يعني ايه ما يقصدون بالشرط تخرص وما تتكلمش ان كنت جاهل.

كوم واللي جاي تاني كوم تاني. انتوا لسه شفتوا حاجة؟ انتوا لسه شفتوا كفر؟ والعياذ بالله، ربنا يسلم. فالمرتبة الثالثة او الشكل الثالث من اشكال الولاية هي الولاية العامة. عارفين الولاية العامة ايه؟ ولاية الكفار. الكفار اولياء كلهم اولياء لله، مؤمنين عند ابن عربي. اسمع كلاما جديدا يقول، وهو ذلك النوع الذي اقتضته نزعته التلفيقية. عارفين نزعة بولس التي جعلته يجعل دين المسيح دينا لكل الناس، خلطه بكل الافكار، فاصبح مع الوثنيين وثنيا، واصبح مع التلموديين تلموديا مثلهم، مش كده ولا ايه؟ واصبح مع كل طائفة من الطوائف يقول لهم انتوا عايزين ايه؟ المسيح جاء باللي انتوا بتقولوا ده، يلا اتبعوا المسيح وخليكوا على دينكم، المسيح جاء ليطهركم باعتقاد ما انتم عليه. فادخل العقائد الباطلة من ناحية التلفيقية. شوف هنا بيقول ايه؟ وهو ذلك، دي بقى الولاية العامة. قال وذلك النوع الذي اقتضته نزعته التلفيقية، والتي افصع عنها في قولي عقد الخلائق في الاله عقائدا، وانا اعتقدت جميع ما عقدوه. واخدين بالكم؟ عقد الخلائق في الاله عقائدا، يعني اعتقد الخلائق على انواعه اعتقادات كثيرة. في اعتقادات البشر كلهم على عقيدة واحدة في الله، ولا عقائد عديدة؟ دي متاحف، متاحف مليئة بكل الافكار، مش كده ولا لا؟ قال لك عقد الخلائق كل البشر في الاله عقائد، عقائد عديدة، وانا اعتقدت جميع ما عقدوا. يعني هو بقت المسألة عنده اصبح من هواة جمع الالهة وجمع العقائد وجمع الافكار، وجعلها في المتحف اللي في صدره، مش كده ولا ايه؟ قال وقد جعلها سارية في عبادة المشركين لما يعبدون، وانهم بذلك مؤمنون، المشركون مؤمنين. واقتضاء لزعمهم فان الله ينظر اليهم وينصرهم بهذا الايمان على الموحد الذي فرط في حق الله. يعني انت احيانا بتجد المشركين ينتصروا على مين؟ على المسلمين. احنا بنقول ايه؟ ربنا بيعمل في المؤمنين كده ليه؟ عشان هم ما كملوش الايمان، فدي عقوبة من عند الله عز وجل. هو يقول لك لا، ده نصر من ربنا للكفار لانهم مؤمنين. هو يقول كده، شو بيقول ايه؟ قال وقد جعلها سارية في عبادة المشركين لما يعبدونه، وانهم بذلك مؤمنون. واقتضاء لدعمهم فان الله ينظر اليهم وينصرهم بهذا الايمان، بهذا الكفر، بايمانهم على الموحد الذي فرط في حق الله. فالاول مؤمن، المشرك مؤمن، ولكنه في عبادته غير الله اخطا النسبه. ولكنه، يبقى الاول المشرك مؤمن ولكنه في عبادته غير الله، لما عبد غير الله اخطا النسبه. والثاني صار غير مؤمن لأنه فرط في حق الله، فانطبقت الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من المؤمنين؟ المشركين. قال على الأول انطبقت الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين، على الأول اللي هو المشرك دون الثاني اللي هو الموحد. فأي شخص صدق في احترام الألوهية واستحضرها وإن أخطأ في نسبتها ولكن هي مشهوده، كان النصر الالهي معه في الفتوحات المكيه بالنص. ثم قال المؤلف وهو يجعل هذه الولايه من التولي، وانها رمز لوجوده وتطبيق لاحد اسمائه تعالى الولي، فقد تولى الخلق بالوجود في اعيانهم ويحفظ الوجود عليهم. يقول وتولاهم بما رزقهم فيه قوام عيشهم ومصالحهم عموما. يبقى دي ولايه من ولايه الله، ربنا تولاهم حينما رزقهم قوام عيشهم وحينما رزقهم قوام مصالحهم في العموم. قال فان كل جزء من العالم، كل ده نقل عن ابن عربي بالنص، فان كل جزء من العالم مسبح لله تعالى من كافر وغير كافر. هل تنكرون التسبيح؟ يبقى كله بيسبح. ومن مظاهر هذه الولايه تعاطف الوالدين على اولادهم العكس، وتعاطف الحيوانات العجم كذلك، وقيام كل احد بخدمه الاخرين،